جديد بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام على الموجة 107.4 FM وقته من 119 كيلو هرتز. من دلوقتي لساعة 1:30 إن شاء الله هنلتقي مع كلمات وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي وصوت مياد الحناوي، وزي ما كنا بنسمع المقدمة الموسيقية لهذه الرائعة الحب اللي كان.

تعيش انت لي فرحك Yeah. بالي.